أنا ما لي حديد المزاج أبدا، كثيرا ما أسمع كلمات وهذا الرجل بيحضر جلسات ومناقشاتنا مع الناس أشكالنا وألواننا، شلون عم أحكي معك أنت وأنت حبيبنا وصديقنا، كذلك مع خصمنا اللدود واللي عم يصيح ويثور إلى آخره، وأنا كما تراني الآن ما لي حديد. ولكن شو بيقولوا في بيت شعر، يمكن تعرفوه، انه وضع السيف محل الشدة او اللين، وضع اللين محل السيف. لا تقل لين فتعصر او لا شغل لا مثل لا، في بشر فعلا، بس انا بيت كمان شعر. ناسي. اي نعم. المهم مثل ما قلنا ذيك الساعة، مو دائما اللين بيمشي، مو دائما اللين بيمشي. المهم انه الانسان اذا تكلم كلمة انه يضعها بعد اعمال الفكر، مش تجاوبا مع الحجة، مش تجاوبا مع الثورة. لا، انا والحمد لله هذا الفضل من الله، ما في عندي هذا الشيء، لكن عندي شدة، عندي شدة، لا أنكر عندي شدة، لكن أعتقد أنه الشدة هاي أضعها في محلها في مكانها المناسب. فقولك إلي بارك الله فيك، لو بتخفف من هذه الحدة، أنا إذا شفت مني حدة بقول لك جزاك الله خير، أرجو أنه خفف منها. عليكم أما السلام. أنا شيء درسته ما وضعته إلا بعد تفكير، ممكن تقول هذا خطأ، ممكن، والإنسان كل يخطئ بني آدم نعم خطاء. آه، لكن هاي مو صادرة عن حدة أبدا، هاي هو مثيلاتها. يمكن أنت شفت وين، يمكن في آداب الزفاف، نعم في آداب الزفاف مصري اسمه محمد سعيد. نعم نعم ايه نعم ايه، قرأت كتابه، قرأته، قرأت كتابه، هذا رئيس تمثيله مسلمين من مسلم. تعدل البانة على صحيح مسلم. ايه، شايف، نعم شايف العنوان يا استاذ محمود سعيد. اه، محمود محمود ممدوح، يمكن تنبيه المسلم ايش إلى تعدل البانة على صحيح مسلم. الألباني تعدى على صحيح مسلم. هذا الاسم وحده عنوان كتاب، يكفي أن الألباني يثور ويخور وإلى آخره، لكن لا، أنا سمعت ودرست كتابه ورديت عليه في بعض الجمل، ومن جملتها أنه أنت يا رجل ألفت هذا الكتاب بزمان وبعث لي مكتوب، هو نفسه هو نفسه، والله أنا نسيان هذا المكتوب ولا عارف مين المرسل له، لكن تبارك الله أحسن الخالقين. يعني الإنسان المؤمن لما بيشوف بعض تقادير الإله يضطر أن يسجد له تعظيما له. أنا عم أهيئ نفسي للرد على تنبيه المسلم، في عندي مصنفات فيها بعض الرسائل بجمعها وأكثرها بهملها، أنا مقلب المكاتيب اللي عندي وأشوف مكتوب تحت هالاسم، هذا هو، والله هو الاسم ذاته، نشوف بقى شو هذا المكتوب. وإيش بيقول بعد الافتتاحية وإجلال واحترام والآخري، وأنا حضرت لك عدة اجتماعات كنت تعقدها في القاهرة في أنصار السنة المحمدية وإلى آخره، أنا سافرت طبعا إلى مصر مرتين أظن أو أكثر، وأنا استفدت من كتبك وتأثرت بها، فاستلمت طريق السني ودراستها والى اخره، حتى اتهمت بك فقيل لي انك وهابي، هو هيك بيقول الكلام هذا.